سورة الحجر هذا اسمها الحجر، ولا يعرف له ولا يعرف لها غير هذا الاسم. وسميت بالحجر لذكر الحجر فيها، حجر ثمود، ولم يذكر في غيرها من السور. وهي مكية، وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك. وعدد آياتها 99 آية باتفاق العادين، اتفقوا على ذلك. يقول جل وعلا: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه لكم أن الحروف المقطعة يظهر منها التحدي والإعجاز، الإتيان بمثل هذا القرآن. ولهذا في الأعم الأغلب لا بد أن يذكر بعد الحروف المقطعة، لا بد يذكر القرآن. فهنا قال: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب. ومعنى تلك: هذه آيات الكتاب وقرآن مبين. قيل إن الكتاب اسم جنس هنا فيشمل التوراة والإنجيل، وقيل إن المراد به القرآن، وهذا هو الصواب الذي لا مرية فيه. طيب، وقرآن مبين، قالوا هذا يسمى عطف البيان، فهو عطف وصف على وصف يزيده بيانا، فهو كتاب مكتوب وهو قرآن مقروء يكتب ويقرأ، وهو نافع للناس ينتفعون به، سواء عن طريق قراءة الكتابة، عن طريق كتابته، أو عن طريق سماع القراءة كلام رب العالمين. تلك آيات القرآن، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين أي يبين الحلال من الحرام، والحق من الضلال، ويبين للناس ما يحتاجون إليه. قال جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما وربما بمعنى، والأصل أنها تقتضي التقليل، تقتضي التقليل. ربما يتوب العاصي مثلا، أو ربما ينجح الكسلان، على سبيل التقليل. ولكن يقولون قد تأتي أحيانا للتكثير، قالوا كما هنا للتكثير. ربما يود الذين كفروا، أي سيودون كثيرا حينما يحل بهم العذاب، ويتمنون أنهم كانوا مؤمنين، وهذا يحصل منهم بكثرة. وقال بعض المفسرين: بل ربما هنا أيضا هي للتقليل، وذلك أنهم يودون ذلك في أول الأمر، ثم يحل بهم العذاب فيشغلون عن التمني وتمني الإيمان لما هم فيه من العذاب والنكال. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين. طيب، لو كانوا مسلمين، فيها قراءتان، قراءة نافع وعاصم ربما، وقرأ الباقون ربما بالتشديد، وهما لغتان في الكلمة، يعني لا يتغير المعنى، سواء قلنا ربما أو قلنا ربما، تفيد التقليل. ولكن في الآية كما سمعتم توجيه أهل العلم لها. قال جل وعلا: ربما يود، أي يحب ويتمنى، الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون أنهم كانوا من المسلمين الذين استسلموا لله بالطاعة وانقادوا له بالتوحيد وخلصوا من الشرك، لكن حيل بينه وبين ذلك. فيا من من الله عليه بالبقاء والحياة، يا أخي ما دمت في دار العمل فاجتهدي نفسك، واحرص على أقاربك وعلى الناس من حولك وعلى جميع الناس أن يدخلوا في الإسلام قبل أن يصبح أمنية من المستحيل أن تحقق. قال جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا. ذرهم أي اتركهم، وهذا تهديد، تهديد من الله، كقوله جل وعلا: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، يأكلون كما تأكل الأنعام، همهم الأكل، ما عندهم هدف، ما عندهم هدف عبادة دين، ما عندهم شيء اسمه جنة ونار يسعون لها للجنة ويخشون ويبتعدون عما يقرب إلى النار. ويتمتعوا لأن هذا هو متاعهم، متاعهم في هذه الدنيا، هذا غاية المتاع عندهم وأحسنه، لأنه ما بعد ذلك عذاب شديد. ويلهيهم الأمل، يلهيهم الأمل يعني يشغلهم ويغفلهم. والأمل مشكلة يا أخوان، انتبهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه شيئان، حب الدنيا وطول الأمل. تجد عمره 80 سنة ويبغى يسوي مشاريع ملايين. كم عمرك أنت؟ قال: لا، نعيش إن شاء الله. والأمل ترى نعمة، نعمة من الله. لولا الأمل يا أخوان ضاقت الدنيا بالإنسان. شوف بعض الناس إذا مرض وجاء مرض خطير أو مرض، كيف يصيبه الوسواس؟ يمرض بسبب تفكيره بالموت، خلاص انتهى من الدنيا. فالأمل هذا نعمة عظيمة من الله، يؤمل الإنسان إلى أن يأتيه أجله، لكن لا يغتر ويلهيه الأمل والأماني، يعمل لآخرته ويعمل أيضا لدنياه بما يعينه على آخرته ولا يصده عنها. قال جل وعلا: فسوف يعلمون. نعم، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال هناك يعني إشكالات، على كل حال نحن والله محتاجين الوقت، لكن هو في إشكالات، وأنا أوصي الحقيقة من الكتب النافعة غير تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير السمعاني، ترى تفسير سلفي جيد وفيه كثير ما يكثر من الاعتراضات والرد عليها. تفسير السمعاني مطبوع موجود، دائما يذكر اعتراضات هذه الآية وعارضها كذا، فكيف نجمع بينها؟ يتميز، يعتني بهذا الجانب. ثم قال جل وعلا: وما أهلكنا من قرية وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما أهلك الله من قرية إلا ولها كتاب، يعني أجل معلوم، كتاب مكتوب، أجل معلوم، تنتهي إلى هذا الكتاب وهذا الأجل الذي أجله الله لهم. إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مضروب لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما هناك أمة تسبق الأجل والكتاب الذي أجله الله لها وأيضا لا يستأخرون عنه إذا جاء وقته. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يدل على شدة عناد كفار قريش: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هي القرآن الذي فيه الذكرى والعبرة، إنك لمجنون، تدعوننا لنترك ما يعبد آباؤنا. فيه يا أخوان بيان أهمية، ترى العادات خطيرة على الإنسان، احذر من العادات، أحيانا قد تتملك العادة وأنت لا تدري. انظر مثلا عادات الناس الآن في الضيافة، إضافة الناس، إضافة الضيف، تجد أن الإنسان إذا ترك عادته وعاد أهله التي هم عليها تجد أنه يجد حرج كبير في نفسه. العادات لها أثر، لكن إذا كانت عادة طيبة لا بأس. عادات سيئة وعبادة الآباء عادات الآباء بعبادة الأصنام يجب أن تترك ولا كرامة. ولهذا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد أن يترك عبادة الأصنام والشرك إنك لمجنون، كيف تطلب منا هذا؟ لو ما تأتينا بالملائكة، يعني هل لا تأتينا بالملائكة يشهدون لك ويصدقونك ويبينون أنك على حق إن كنت من الصادقين، إن كنت صادقا فيما تدعون إليه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام والأوثان؟ ثم قال جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. قال الله ما ننزل الملائكة إلا بالحق، إلا بالحق، إما بالرسالة وإما بالعذاب. وإذا جاءوا بالعذاب جاءت آية، الملائكة آية، وإذا جاءت آية ولم يؤمنوا بها استأصلهم الله، ولهذا ما أنزل الله على هذه الأمة آية مما طلبها قريش، وإلا طلبوا أن يجعل الصفا والذهب والصفا والمروة ذهبا. فجاءوا جبريل قال إن أحببت، يقول لك ربك إن أحببت فعلت، ولكن إن لم يؤمنوا استأصلتهم. فقال لا، بل أتركهم حتى يؤمنوا. أما الأمم التي طلبوا آيات وجاءت الآيات فلم يؤمنوا أخذهم الله وأهلكهم، ولهذا الله رحم هذه الأمة. فيقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق، الملائكة علامه آية، لو نزلناهم وما كانوا إذا منظرين. لو أنزلنا الملائكة الذي طلبوا أن يأتوا ويشهدوا علامة، لو نزلوا وجاءوا فلم يؤمنوا ما كانوا منظرين، ما كانوا ممهلين، يستأصلهم الله في الحال. هذا من رحمة الله بهذه الأمة. قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، القرآن، فهو منزل من عند الله، كلام الله تكلم به جل وعلا، سمعه منه جبريل وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، وهو المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف الذي بين أيدي المسلمين. وإنا له لحافظون، تكفل ربنا جل وعلا بحفظه، والحمد والشكر له على ذلك. لو أسند حفظه علينا لاتبعنا سنن من كان قبلنا، حذو القذة بالقذة. فوكل الله التوراة والإنجيل إلى أهلها فحرفوا وبدلوا وغيروا، وهذا من فضل الله علينا. وسبقا ذكرت، لكن الوقت فيه ضيق، أورد القرطبي في تفسيره عند هذه الآية قصة عجيبة عن يحيى بن أكثم، قال كان للمأمون مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي حسن القول وحسن الرائحة، وذكر أنه تحدث، فأعجب المأمون، قال تدخل في الإسلام؟ قال ما أترك ديني، دين أبائي، هو يهودي. ثم بعد عام دخل المجلس فتكلم على الدين أحسن ما يكون، قال وش اللي خلاك آمنت؟ قال لما خرجت منك وتببت لهذه الأديان، فعمدت للتوراة فكتبتها فبعتها فاشتراها مني بأغلى الأثمان، وقلت لو كان حقا لعلموا، وعمدت إلى الإنجيل وكتبته وزدت ونقصت مثل التوراة فاشتروا بأغلى الأثمان، وجئت إلى القرآن وزدت فيه حرف أو حرفين، فجئت إلى الوراقين أصحاب المكتبات فعرضته عليهم فنظروا فيه فرأوا الخلل فضربوني حتى كدت أن أموت. محفوظ بحفظ الله، ما أحد يستطيع يزيد ولا ينقص. ومن أعظم الطبعات الموجودة الآن مطبعة مصحف الملك فهد، راجعه علماء، أكبر علماء القراءات في العالم الإسلامي آنذاك، 1000 مرة قبل أول طبعة، 1000 مرة، ثم راجعوه بعد ذلك ما لا يقل عن هذا العدد. قوله ربما، ما هي القراءة فيها؟ وهل هي هنا تفيد التكثير أو التقليل؟ هذا السؤال، ما هي القراءة في ربما، وهل تفيد التكثير أو التقليل هنا؟ نعم، طيب وجه للكلام، كيف تكون للتكثير؟ كيف يكون الكلام إذا كانت للتكثير؟ يرجع يكثرون من تمني الرجوع. نعم، والتقليل، أحسنت، جميل جدا. والقراءات ربما، والمعنى يختلف وإلا لا؟ لا يختلف. أحسنت، بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا، نحتاج نمشي شوية ها؟ طيب والله إني أريد أن أمشي بسرعة لكن ما أدري وش اللي يحصل. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله أنزله وهو كلامه وصفته، والله حافظه لا يزاد فيه ولا ينقص بفضل الله جل وعلا. ثم قال: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. هذه تسلية من الله عز وجل لنبيه: قد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني في الأمم، لأن الشيع يعني الأمم. قال السمعاني: الشيعة هم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم. فأرسلنا قبلك في شيع الأولين، في أمم من الأمم الماضية أرسلنا إليهم رسلا، وما يأتيهم من رسول إلا قالوا إلا كانوا به يستهزئون. وكانت هذه الشيع وهذه الطوائف والأمم ما يأتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا به يستهزئون، يسخرون منه ويهزؤون به. تسلية للنبي: فلا يضيقن صدرك من استهزاء قريش بك، هذه سنتي في الأمم السابقة. قال جل وعلا: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. كذلك أي الكفر التكذيب نسلكه وندخله في قلوب المجرمين. كما فعلنا في الكفار السابقين نفعل في كفار قريش. كذلك نسلكه أي مثل ذلك السلك في قلوب الكافرين وهو التكذيب وعداوة الرسل، نسلك ذلك أيضا في قلوب قومك فهم كذبوك، أضلهم الله وسلك ذلك في قلوبهم لكن بسبب أعمالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يصدقون بالقرآن ولا يقرون به. وقد خالت سنة الأولين، مضت سنة الأولين وطريقة الأمم السابقة في عدم إيمانهم في كتبهم، فهي طريقة متبعة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تحزن لعدم إيمانهم بك، فإنما عليك البلاغ وقد قمت به. قال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لو فتحنا لقومك وكفار قريش بابا من السماء فظلوا جعلوا يعرجون فيه ويصعدون إلى السماء وينظرون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن محرومون. يعني هؤلاء القوم لا تحزن عليهم، هم مكذبون، حتى لو فتحنا لهم باب إلى السماء فصعدوا معه لينظروا ويعلموا صدق ما تقول، لقالوا سكرت أبصارنا، سحرنا، ما رأينا ما يدلنا على صدق محمد وصدق الكتاب الذي جاء به، لا حيلة فيهم. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة، إيش الآية؟ وكلمهم الموتى وحشرنا كل شيء عليهم قبلا ما كانوا ليؤمنوا، ما فيهم فائدة لكن تقام الحجة عليه. قال جل وعلا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون ويرتفعون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. سكرت فيها قراءتان، قرأ ابن كثير سكرت بتخفيف الكاف، وقرأ الباقون سكرت بتشديد الكاف، وعلى كلا القراءتين الصحيح أنها بمعنى غطيت وسدت، فقالوا غطيت أبصارنا سدت، بل نحن قوم مسحورون، أضربوا وقالوا بل نحن مسحورون، سحرنا محمد، هذا أصابنا سحر، سكرت عيوننا ما نستطيع، يعني لا يريدون أن يؤمنوا مهما قيل. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم من العناد القبيح الذي لا حد له ما لا يمكن أن يؤمنوا. فلماذا؟ لا تحزن يا رسولنا، عليك البلاغ وقد قمت به، هدايتهم إلى الله ليس عليك هداهم. قال جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هذا مما يدل على أن هذه السورة مكية، لأن فيها بيان أو تكرار والإكثار من توحيد الربوبية. ولقد جعلنا في السماء بروجا، والبروج هي النجوم والكواكب، وزيناها للناظرين، زينا هذه السماء للناظرين، أو زينا هذه الكواكب للناظرين لأنها مضيئة تضيء، كما قال قتادة وغيره من السلف، قال خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن زعم فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. إذن هي زينة للسماء. قال وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظنا السماء من كل شيطان رجيم، أي مرجوم مبعد فلا يستطيع الوصول ولا يستطيع اختراق السماء. قال جل وعلا إلا من استرق السمع. إلا هنا استفهام استثناء منقطع بمعنى لكن، والمعنى حفظنا السماء من كل شيطان رجيم لا يصل إليها، لكن الذين يسترقون السمع يتبعون شهاب مبين. لكن من حاول من الشياطين أن يسترق السمع هو طبعا لن يخترق السماء ولن يبلغ السماء، لكن حينما يحاول يتبع ويرمى بشهاب مبين بين واضح، الناس يرونه في البرية، يرون الشهب تنزل على الشياطين. قال جل وعلا والأرض مددناها، أي بسطناها ووسعناها، وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال تثبتها، إلى غير ذلك من المنافع، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وأنبتنا فيها من كل شيء، لكن هذا المنبت موزون بقدر يعلمه الله، كل شيء أنبته الله في الأرض، لكن هذا الذي أنبته أنبته بقدر معلوم، بوزن معين، موزون مقدر، لا يزيد ولا ينقص. سبحان الله، هذا يدل على دقة علمه جل وعلا وإحاطته بكل شيء. قال جل وعلا وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. جعلنا في هذه الأرض معايش، وهي ما تعيشون فيه، جمع معيشة، وهي ما تعيشون به من المطاعم والمشارب ونحوها. ومن لستم له برازقين، جعلنا فيها من الدواب والمخلوقات من لستم لهم برازقين. ما أنتم مسؤولين عن رزقه، الله الذي يرزقه. قال جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وتقدير الكلام وما من شيء، لأن إن هنا هي النافية، وما من شيء من الأشياء إلا عندنا خزائنه، أي مفاتيح خزائنه. وقال الطبري المراد به المطر، خزائنه المراد هنا المطر، عندنا خزائن المطر. وقال بعض المفسرين خزائنه الخزانة هي المكان الذي يحفظ فيها الشيء النفيس، فما من شيء إلا وخزائنه عندنا بأيدينا، ونحن الذي نتصرف فيها، بما في ذلك المطر. قال جل وعلا وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما ننزل هذه الخزائن، أو على قول الطبري ما ننزل هذا المطر إلا بقدر معلوم. وذكر ابن كثير آثارا عن ابن مسعود وغيره أن مقدار المطر معلوم كل سنة، مقداره واحد، لكن يرزق به أحيانا هذه الأرض وأحيانا هذه الأرض، وفي بعض الآثار بعضهم يحسنها. وقوله معلوم هنا قد يراد به أنه معلوم، يعني مقدر كله بقدر بعضه كل سنة، أو أنه معلوم لنا رغم كثرة المطر وحبات المطر التي تنزل وما ينتج عن السحاب، كل ذلك معلوم عند الله. ولهذا ابن القيم له كلام جميل في بدايه الفوائد، يقول ما من حبة مطر إلا والله يعلم متى نزلت وأين تسقط ومن ينتفع بها وفي أي أرض تكون، لكمال علمه وإحاطته جل وعلا. قال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح. أرسلنا الرياح لواقح، يعني تلقح هذه الرياح، هذه الهواء لها فوائد عظيمة، ومنها تلقيح السحاب حتى يمطر، ومنها تلقيح كثير من النباتات، كثير من النباتات ذكر وأنثى تهب الرياح فتحمل معها بإذن الله من حبوب الذكور أو غبرة طلعها فيصيب الإناث فتلقح النخلة، تلقح الزهرة، ذل لها منافع الرياح. ولهذا قالوا لواقح، يقول ابن كثير يبعثها الله، قال لواقح أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجرة فتفتح عن أوراقها وأكمامها، وهذه الرياح ذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم فإنه أفردها وصفها بالعقيم. وذكر عن الضحاك قال يبعثها على السحاب فتلقحه فيمتلي ماء. إذن إرسال الرياح نعمة عظيمة لها فوائد لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، أنزلنا من السماء من السحاب ماء فأسقيناكم، جعلناه لسقياكم وسقيا دوابكم وما أنتم له بخازنين، لا تستطيعون خزنه عندكم، ما تستطيعون تخزنونه، يأتي تمتلئ الأرض تمتلئ الشوارع والطرقات، بعد فترة يذهب الماء، أين ذهب؟ ما أحد يستطيع يخزنه، الله الذي يخزنه في قعر الأرض. قال جل وعلا وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، نحن الذي نحيي الخلق متى شئنا، ونحن الذي نميتهم ونحن الوارثون الذين نرث الأرض ومن عليها، نميت جميعهم فلا يبقى منهم أحد، ثم نحييهم جميعا للحساب والجزاء، ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، علمنا من مضى، المستقدمين الذين ماتوا في أول الزمان، ونعلم المستأخرين الذين سيأتون ولم يأتوا، أو الموجودين أو من لم يأتي بعد، نعلمهم ونعلم متى يوجدون ومتى يموتون. وهذا هو الصواب، أن المراد علمنا حال الناس من مات متقدما ومن جاء متأخرا أو من سيأتي، علمناهم علما يقينيا تصرفنا فيهم حياتهم وموتهم وفق إرادتنا. وأما ما أورده ابن كثير وغيره بأن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة أنهم كانوا يتأخرون إلى آخر الصفوف لأن كانت فيه امرأة جميلة ينظرون إليها، هذا قول غير صحيح، وابن كثير تعقبه وقال عنه، قال هذا حديث غريب جدا، قال عن مروان بن الحكم أنه قال كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا. حقيقة أن الشيخ الألباني صحح الحديث أو حسنه وتعقب ابن كثير، لكن الحق مع ابن كثير هنا، لأن المتن فيه نكارة، الحقيقة المتن فيه نكارة مع الضعف والغرابة. ومما يؤيده أن الآية نفسها ماذا قال بعده، بعدها قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم، فهي في مقام علم الله بالخلق حينما يخلقهم ويوجدهم ويميتهم الأولين والآخرين، ثم أيضا يحشرهم ويجازيهم على أعمالهم. فسياق الآية يدل على خلاف ما جاء في الأثر، فالصواب أن هذا لا يصح ولا يجوز أن يقال، لأن المتن فيه نكارة وأيضا فيه ضعف، ولو من ضعفه يعني أجاب عما قيل في التضعيف وذكر، لكن مع ذلك يبقى المتن فيه نكارة، لأنه لا بد من صحة الحديث أيضا مع صحة السند صحة المتن، ما يكون فيه نكارة ومعارضة لشيء من الأصول أو شيء يعني فيه قدح أو مذمة لمن رضي الله عنهم وهم الصحابة، قال وإن ربك هو يحشرهم أي يجمعهم يوم القيامة إنه حكيم عليم، حكيم في معرفته للمستقدمين والمتأخرين وفي حشرهم ونشرهم، وأيضا عليم بهم قد أحاط بهم علما. ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، طبعا هذه مرت معنا في سورة هود لكن نمر عليها على عجل. خلق الله أصل الإنسان من صلصال، والصلصال الأصل فيه الطين اليابس، والحمأ هو الطين الذي قد اسود، والمسنون ذو الرائحة الكريهة إذا طال، ولهذا تجدون في طرف البحر أو في طرف النهر إذا أمسكت الطين وأزلته تجده أسود وتجد له رائحة منتنة. فالله عز وجل خلق آدم من طين، وأصله كان من حمأ طين أسود متغير، ومسنون متغيرة الرائحة أو منتنة، هذا أصل خلق الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من نار السموم قالوا من سموم النار، من لهب النار وهجها، فهو مخلوق من مارج من نار، من سنى النار الذي يمرج منها في أعلى النار، أوقتها تتلهب أعلاها. الشيطان الجن مخلوقة من هذا. وهنا في فائدة يا أخوان أن الجن قبل الإنس، وأن قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مراد به الترتيب الزماني، لأنه قال والجان خلقناه من قبل، يعني من قبل خلق الإنسان من حمأ مسنون خلقناه قبل ذلك، فالجن قبل الإنس. قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، واذكر حين قال ربك جل وعلا للملائكة إني خالق بشرا وهو آدم من صلصال، مر معنا الطين اليابس، من حمأ مسود مسنون ذو رائحة متغيرة، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، سويت خلقه وعدلت صورته، ونفخت فيه من روحي، الروح هنا إضافة تشريف، نفخ الله فيه الروح التي يكون بها الحياة، فقعوا له ساجدين أي فخروا واسقطوا له ساجدين، يأمر الملائكة بذلك سجود لآدم، فإن ذلك جائز في حقهم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، استجابوا لأمر الله إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى ورفض أن يكون من جملة الساجدين لآدم حسدا منه وبغيا. وسبق أن تكلمنا على هذه الآية أكثر من مرة، وبينا أن إبليس ليس من الملائكة، وأن الاستثناء هنا إما منقطع أو أنه نظر إلى الأعم الأغلب، وإلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه ليس من الملائكة، لكن كان في جملتهم من حيث العبادة، ولهذا ذكره بحسب الأعم الأغلب هنا. قال جل وعلا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، استفهام إنكاري، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لم أكن لأسجد لبشر، الكبر، لبشر خلقته من صلصال من طين من حمأ مسنون أسود متغير ذو رائحة، الكبر. وقد أظني ذكرت في درس ماضي ما ذكره ابن القيم حيث ذكر لما رد على إبليس وقال غره وظن أن النار خير من الطين، وذكر منافع الطين وأنها تفوق النار ومضار النار، ولهذا يقال أول من قاس إبليس قياس فاسد، طبعا فاسد الاعتبار. قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال الله له فاخرج يا إبليس منها أي من الجنة لأنه كان في الجنة مع الملائكة، فإنك رجيم أي مرجوم مطرود مبعد من رحمتي، لأنه عصى الله جل وعلا. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، عليك لعنتي وطردي وإبعادي من رحمتي إلى يوم الدين، إلى أن تموت وتقف في الجزاء والحساب، يعني ستبقى مطرودا مبعودا مبعدا ملعونا إلى يوم الدين إلى يوم الجزاء والحساب، وستموت على ذلك، لأن الدين هو الجزاء والحساب. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، عدو الله. قال ربي فأنظرني أي أمهلني وأخر أجلي إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين، إنك من الممهلين، يؤجله. استجاب الله دعاءه. جاء عن بعض السلف عن سفيان قال، سفيان بن عيينة قال: لا يمنع أن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، فإن الله أجاب دعاء إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. مهما كان عندك ذنوب ومعاصي لا تقول لا أنا ما أظن. كثير من الناس الآن يجيك يقول ادعو لي ادعو لي، ليش ما تدعو أنت؟ يقول الله أنا مقصر. ولو أنك مقصر يا أخي، الدعاء بحد ذاته عبادة. الله استجاب لإبليس لما كبر في حال طرده وإبعاده وتلبسه بالمعصية، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، استجاب الله له. لن يكون أحد شر من إبليس، عليك بالدعاء. قال جل وعلا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو الوقت الذي جعله الله أجلا لهلاكه ولقيام الساعة. قال ربي بما أغويتني، البال السببية، بسبب إغوائك أغويتني أي أضللتني، والإغواء هو إيقاع الغي في القلب أي فيما أوقعت في قلبي من الغي. لأزينن لهم أي لعبادك، لأحسنن لهم المعاصي وأزينها لهم وأحببها لهم في الأرض، ولأغوينهم أجمعين، ولأحرصن على إغوائهم وإيقاعهم في الغي والضلال كلهم. شوف العدو يا أخوان، من يتخذ مثل هذا وليا؟ عدو الله، أقسم بين يدي رب العزة والجلال على إضلالنا وإغوائنا. قال جل وعلا عنه قال إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين فيها قراءتان، المخلصين والمخلصين. فإن قلنا المخلصين يعني الذين أخلصوا عبادتهم لربهم، هم الذين قاموا بالإخلاص، أو المخلصين أخلصهم الله. قال جل وعلا قال هذا صراط علي مستقيم. قال الطبري هذا طريق إلي مستقيم. وقال السمعاني قال بعضهم هذا تهديد ووعيد، كالرجل يقول طريقك علي أي مسيرك إلي، ونحوه تقريبا قول ابن كثير قال أي مرجعكم كلكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذن هذا تهديد، هذا صراط علي مستقيم لا أجاج فيه، وصراط طريقكم علي، فمن اتبعك من الغاوين جزيته على غوايته، ومن لقيني وجاءني وصل إلي على الطريق المستقيم على طاعتي أعظمت له الأجر والثواب. ثم قال جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال السعدي ليس لك عليهم سلطان تميلهم به إلى ما تشاء بسبب عودتهم إلى ربهم وانقيادهم لأوامره. مرة أخرى، ليس لك عليهم سلطان تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عودتهم إلى ربهم وانقيادهم لأوامره. إذن ما جعل الله للشيطان على الإنسان سلطان دائم. ولهذا قال عن عباد المؤمنين وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يصيبهم شيء من النزغ، لكن ما يجعل له عليهم سلطان ولاية وتحكم مثل ما يفعل بالعصاة الذين اتبعوه وأطاعوه. إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، الغي ضد الرشد، الذين عرفوا الحق وتركوه، فهؤلاء لك عليهم سلطان مبين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. يخبر الله عز وجل أن جهنم موعد إبليس ومن اتبعه من الغاوين أجمعون، كلهم إلى النار موعدهم. إياها يلقيهم فيها، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. للنار سبعة أبواب، كل باب له جزء مقسوم ومعلوم ومقدر من إبليس وأتباعه يدخلون منه النار عياذا بالله من النار. ثم قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون. المتقون الذين اتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لهم الجنة، وفي الجنة جنات بساتين وعيون تتفجر وأنهار، ادخلوها بسلام آمنين، أي ادخلوا الجنة يا أهل الجنة سالمين من الآفات، مسلم عليكم، آمنين، لا خوف عليكم، أما أولئك فهم في فزع نعوذ بالله. قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من فضل الله عز وجل أنه ينزع من صدور أهل الجنة ما فيها من الغل. إحنا في الدنيا يقع أشياء ويختلف الناس فيصبحون إخوانا متحابين على سرر متقابلين، لا يجعل أحدهم ظهره إلى ظهر أخيه. وقد جاء في ذلك حديث في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ما يدخل الجنة إلا هم كاملون، ما فيهم نقص من أي وجه. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها ولا يصيبهم نصب تعب وإعياء في الجنة، وما هم مخرجين من هذا النعيم، بل خالدين فيها أبد الآباد. فيا له من نعيم عظيم، ويا لها من بشارة عظيمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا.